الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سألني أحدهم: هل جدك العاشر مسلم؟ فقلت: يا رب أنه مسلم. فأنكر وقال: إن الأصل أنه مسلم لأنه من أهل الجزيرة العربية، والأصل في أهل الجزيرة عموما بعد الإسلام أنهم مسلمون، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله. المعروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يمسلمانه لأنه مسلم بالأصالة. فالأصل في الناس الإقرار بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته، والإقرار بوجوده، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار عند الإمام مسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أن الله تبارك وتعالى قال: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ولكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يشهد إلا بما علم. فكون الإنسان يعلق على الشيء الذي لا يعلمه بمشيئة الله، هذا لا حرج عليه إن شاء الله. فإذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه حقيقة ويقينا فعلقه بالمشيئة، فإن هذا لا يلام عليه، لأن العلم بيد الله تبارك وتعالى. وكما قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا ينبغي ابتلاء الناس في أجدادهم: هل جدك فلان مسلم أو جدك التاسع أو العاشر؟ هذا من سؤال الناس فيما لا ينبغي، وهو من التنطع في السؤال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فإذا ينبغي لنا أن نفهم ثلاثة أشياء في هذه الفتية. الأمر الأول: أن الأصل في الناس أنهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الأمر الثاني: أن الإنسان لا ينبغي له أن يجزم بشهادة في أمر معين إلا إذا كان يعلم، وأما ما لا يعلمه فلا ينبغي أن يجزم به. الأمر الثالث: لا ينبغي فتنة الناس بسؤالهم عن أجدادهم أهم مسلمون أم كفار عملا بالأصل. وبناء على ذلك نعرف أن كلامكما متفق مؤتلف غير مختلف ولا مفترق، وذلك أنك بينت له الأصل، وتبيينك له لهذا الأصل كلام صحيح، وهو لم يريد أن يشهد بما لا يعلم، وتوقفه وتعليقه للكلام بقوله الله أعلم أو قوله إن شاء الله كلام صحيح. فكلامه صحيح باعتبار نيته، وكلامك صحيح باعتبار قصدك، ولكن لا ينبغي لأحد أن يبتلي الناس بسؤاله عن دين آبائهم، والله أعلم.